حبيبي حلفني قلبي اجي لك وروحي هيمه معاك بتنادي لك وعيني بين الدموع تشتكي لك يا حبيبي. جيت استنى منك نظرة من ورا شباك طمن على حالك والدنيا تنام وانا بصحى لك من حبي فيك من شوقي ليك من خوفي عليك جيت لك اناديك يا حبيبي. حبيبه فات وراح عمره ما يرتاح عمره يقضي حياته أنين ونواح ودموع وجراح أجيت لك حيران وضناني الشوق يمكن تبعت لي سلام من فوق كنا في جنة لحزلنا ويا زمنا فرقوا بينا يا حبيبي. حبيبي اللي كان عالبعد يعرفني فين سحر نورك وكان نورك بيخطفني وفين حبيبي اللي يقدر وحده ينصفني خصمني بابك وانا شايفه وشايفني روحي وقلبي دايما وياك شوقي وحبي عايشين في حماك يا حبيبي.